إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي. حدد كيان العدو يا سيدي حدد، واكشر منا نحو الأقصى سيلية بحسد، 20 مليون عذر فرد متردد، معك نجسد شعار الموت الإسرائيل، بنرفد القدس بالأبطال بنرفد يا محامي فضابه مثل يوم الفد، واحنا اليماني لفنا بأس متجدد، ونحسب الموت والبروت دعوته يا سيدي، واليمن برتاني متوقد معك ندشان مراحل كلها تمتد على عرب وارس وسيادهم صحت، احنا الزلازل وقد ستراني والسجل فطره من الله نعاد كل مت يهود وصعب تقبل التعجيل محور مقاوم كما البنيان متوحد صنع حلبكم غزة ضاحية أربيل بنستعد الحرم من قبضة المفسد وندخل البيت بالتكبير والتحليل سلام يا دابة الصخرة مع المسجد والله ننصلش بصبح والليل يا شوقنا يا مجنب القدس نستشهد ونبدل أحجار ذات شتاب ونحتفل بالنبي ونهاية إسرائيل.